ثم يشهد الله بأن عيسى ما قال غير هذا، قال: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هذه المواطن الثلاث استجار نبي الله عيسى بالله منها وطلب السلامة والنجاة فيها، فاستجاب له علام الغيوب: السلام علي يوم ولدت. مسألة الولادة مسألة عسيرة فيها من الصعوبة ويصاحبها من الآلام، فالأم تقاسي وهي في حالة الواضع، والجنين أيضا يقاسي في حالة الخروج. لذا دائما نقول: سبحان من يخلص نفسا من نفس. ولذا عندما يخرج الجنين من بطن أمه يصرخ صرخة نسمعها ونشاهدها. لما هذا الصراخ؟ معروف أن إبليس اللعين يترصد بالنساء الحوامل لحظات الولادة، فإذا وضعت المرأة الواضعة ولدا أو أنثى نخسه بأصبعه أو قرصه، فيستهل المولود ذكرا كان أو أنثى الصراخ. لكن مريم وابنها لم ينجح معهما إبليس، لأن السيدة حنة زوجة عمران قالت: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ففشل إبليس في قرصه لمريم، فلما حملت بقدرة الله تربص بها وأراد أن يغمز ولدها ويقرص وليدها، فلما ذهب ليغمزه بأصبعه دخلت أصابع إبليس في لفافة عيسى ولم يصل إلى الجسد العيسوي. فمن الصانع؟ إنه الله. ومن المدبر؟ إنه الله. لا يقع في ملك الله إلا ما أراده الله. الكون كونه والملك ملكه. السلام علي يوم ولدت ويوم أموت. لحظة فراق الروح للجسد لحظة صعبة. الرجل يسجى على سريره في لحظات الاحتضار، وتصل الروح الحلقوم، والأبناء والبنات والأحفاد والزوجة والأحباب والأهل والعشيرة والأقارب كلهم يشفقون عليه ويطلبون له السلامة، لكن الروح تخرج ونظره إلى عياله الصغار وكأنه يودعهم: من يكون لكم من بعدي؟ لكن الله هو الذي يتولى تربية الخلائق وهو الرزاق ذو القوة المتين. السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. لحظات البعث، الحشر والنشر، الوقوف بين يدي الله. وقد نال عيسى هذه السلامة في تلك الدرجات الثلاث. ثم قال ربنا جل وعلا: ذلك عيسى بن مريم قول الحق. ما ادعى ربوبية وما زعم ألوهية ولا بنوة للإله أو الرب، قال: إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق. وفي قراءة أخرى ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد إنما إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا ما أعلنه السيد المسيح وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. اختلفوا طلعت اليعقوبية قالت ده إنه ربنا نزل على الأرض وصعد تاني جت النسطورية قالوا والله ده هما العملية واسعة ده الود وابوه ثم جاءت الإسرائيلية فقالوا بل هم ثلاثة أقانيم الأب والابن والروح القدس حل اللاهوت في الناسوت وبقيت فرقة وحيدة مسلمة موحدة لله تقول إن عيسى هو كلمة الله وروح منه إلى مريم العذراء فتضافرت الفئات الثلاث على الفرقة المسلمة فقتلوها وحرقوا إنجيل برنابا الصادق ومحوا التوحيد من الأرض فغاب التوحيد عن الأرض حتى بعث الله نبينا محمد فأعاد التوحيد إلى الوجود بعد غيابه. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصل وسلم وبارك على سيدنا عيسى المسيح وعلى ابنه الزهراء على أمه العذراء البتول عليها السلام. اللهم اجعلنا من العارفين لقدر أنبيائك المؤمنين بهم الذين يرفعون قدرهم ويعرفون فضلهم. اللهم أكرمنا بكرامتهم عندك وارض اللهم عنا برضائك عنهم يا موفق الطائعين وفقنا في الطاعة لك. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك اجعلنا من عبادك الواقفين عند حدودك اجعلنا من عبادك البكائين من خشيتك. اللهم سر بأعمالنا قلب نبينا وأسعد بإخلاصنا فؤاد حبيبنا نسألك الستر والقبول نسألك الستر والقبول نسألك الستر والقبول. اللهم صل على النبي وآله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم والله عليم بما تصنعون وأقم الصلاة.